وجامع من نوى الصوم في ستره المباح المباح فيه القصر أو في مرض يبيح الفطر أفطر ولا كفارة، لأنه صوم لا يلزم المضيء فيه أشبه التطوع، ولأنه يفطر بنية الفطر فيقع الجماع بعده. وإن جامع فيه طيب أو جامع من نوى الصوم في سفره المباح، يعني إذا جامع المسافر في سفره وهو صائم فإنه لا كفارة عليه. لماذا؟ لأن الصوم غير واجب عليه. إذن إذا جامع المسافر، هذا رجل مسافر جامع وهو صائم، يعني إذا جامع وهو مفطر ظاهر أنه لا كفارة، لكنه صام وفي أثناء صيامه جامع، نقول لا كفارة عليه، لأنه هو هنا وإن صام هل الصوم واجب عليه؟ لا، ليس واجبا عليه، ليس الصوم واجبا عليه. طيب، ولكن المؤلف يقول سفره المباح احترازا من المحرم والمكروه، فلو سافر سفرا محرما أو سافر سفرا مكروها فعليه الكفارة، لأنه لا يترخص برخص السفر وسبق خلافه. قال أو في مرض يبيح الفطر، هذا رجل مريض، المريض يباح له الفطر، تحامل على نفسه هذا المريض وصام، هو في البلد مقيم في البلد، تحامل على نفسه وصام ثم جامع، هل عليه كفارة؟ نقول لا، لا كفارة عليه، لأن الصيام في حقه ليس واجبا. يقول أفطر ولا كفارة، قال لأنه صوم لا يلزمه المضي فيه أشبه التطوع، لأن المسافر لا يجب عليه الصيام، إن صام احتسب له هذا اليوم وإن لم يصم فلا شيء عليه. قال لأنه يفطر بنية الفطر فيقع الجماع بعده، هذا جواب عن إيراد، وهو أن المسافر إذا كان صائما ثم جامع فقد يقول قائل إن فطره الآن صادف الجماع، إن جماعه صادف الفطر ففطره بالجماع، فيقال لا، هو من حين نوى الجماع أفطر أو فسد صومه بالنية فيقع الجماع وهو قد أفطر، ولهذا قال لأنه يفطر بنية الفطر فيقع الجماع بعده. وإن جامع في يومين متفرقين أو متواليين أو كرر، أي كرر الوطء في يوم ولم يكفر للوطء الأول فكفارة واحدة في الثانية، وهي ما إذا كرر الوطء في يوم قبل أن يكفر، قال في المغني والشرف بغير خلاف. وفي الأولى وهو ما إذا جامع في يومين اثنتان، لأن كل يوم عبادة مفردة. وإن جامع ثم كفر ثم جامع في يومه فكفارة ثانية، لأنه وطء محرم وقد تكرر فتكرر هي كالحج، فتتكرر هي كالحج، لأنه وطء محرم وقد تكرر فتتكرر هي كالحج، هي ضمن إعداد الكفارة كالحج. طيب، هذا المؤلف رحمه الله شرع في الكلام على الكفارة، هل تتكرر الكفارة بتكرر الوطء أو لا؟ ذكر أحوال، ثلاث حالات. قال وإن جامع في يومين متفرقين أو متواليين أو كرره في يوم، جامع في يومين، جامع في اليوم الأول ثم جامع في اليوم الثاني، فالواجب إيش؟ فكفرتان، كفرتان. قال وفي الأولى اثنتان، جامع في يومين متفرقين سواء كانا متواليين أو متفرقين فيجب عليه كفارتان. مثاله جامع في اليوم الأول من رمضان ثم جامع في اليوم الثاني، فعليه عن اليوم الأول كفارة وعن اليوم الثاني كفارة. وكذلك لو جامع في اليوم الأول واليوم العاشر فعليه في اليوم الأول كفارة وعن اليوم العاشر كفارة. لماذا؟ نقول لأن كل يوم عبادة مستقلة لا يفسد بفساد غيره، كل يوم من الصيام عبادة مستقلة، بدليل أنه لو أفسد صيام يوم لم يفسد ما قبله ولم يفسد ما بعده، دل ذلك على أن كل يوم عبادة مستقلة. وإذا كان كل يوم عبادة مستقلة فكل يوم له حكمه، كل يوم له حكمه، واضح؟ طيب، ما بعجناها الآن، المؤلف فيه لف ونشر، فيه لف ونشر. جبلان، وإن جامع في يومين أو كرره في يوم فكفارة واحدة، هذا على ما إذا كرره في يوم ولم يكفر، وفي الأولى إذا جامع في يوم. يبين لك الحالة، يقول الآن إذا جامع إذا تكرر منه الجماع له أحوال. الحالة الأولى أن يجامع في يومين متفرقين أو أن يجامع في أيام متفرقة، فعليه لكل يوم كفارة. الحالة الثانية أن يجامع أن يكرره في يوم، يكرر الجماع في يوم ولا يتخلل ذلك تكفير، فعليه إيش؟ كفارة واحدة، كفارة واحدة، لأنه أفسد عبادة واحدة فلا يجب عليه إلا كفارة واحدة. ثالثة أن يكرره في يوم ويتخلل جماعه تكفير، مثل أن يجامع في أول النهار ثم يكفر ثم يجامع في آخر النهار. فهنا المؤلف يقول عليه كفارة ثانية. مثاله جامع في الصباح وفي الضحى كفر، أعتق رقبة، وبعد الظهر جامع، فتجب عليه كفارة الجماع الثاني لأنه يوم يجب عليه إمساك، وكل من جامع في يوم يجب عليه إمساكه فإنه يتجب عليه كفارة. فإذا قال قائل ألا تكفي الكفارة الأولى عن الجماع الثاني؟ فالجواب أنها لا تكفي، الجواب أنها لا تكفي لأمرين. الأمر الأول أن الجماع الثاني صادف ذمة بريئة ليست مشغولة فتجب لها كفارة، وثانيا أنه لا يجزئه الكفارة الأولى عن الجماع الثاني لأنه تقديم للشيء على سببه، وتقديم الشيء على سببه لاغ لاغ. إذن صار الآن إذا تكرر الجماع من الإنسان في نهار رمضان فله ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يكرره في يومين أو في أيام فعليه لكل يوم كفارة. الحالة الثانية أن يكرره في يوم ولا يتخلل ذلك كفارة، فعليه كفارة واحدة. الحالة الثالثة أن يكرره في يوم ويتخلل ذلك كفارة، فعليه لكل جماع كفارة. فعلى هذا لو جامع في أول النهار وكفر ثم جامع في آخر النهار فتجب عليه كفارة لأنه جامع في يوم يلزمه الإمساك. فإذا قال قائل ألا يكتفى بالكفارة الأولى؟ فالجواب أنه لا يكتفى. لماذا لا يكتفى؟ نقول لأن الجماع الثاني صادف ذمة بريئة ليست مشغولة فتجب له كفارة، وثانيا أنه لا يجزئه لأنه تقديم للشيء على سببه فلا يجزئ. أن نقول كفارة الأولى عن الجماع الثاني لأن الجماع الثاني لم يحصل، لم يأتي سببه حتى يقال أنه يجزئ عنه، والشيء وتقديم الشيء على سببه لاغ. هذا هو المذهب في هذه المسألة، هذا هو المذهب في هذه المسألة، أنه إذا جامع أو تكرر منه جماع فتجب عليه الكفارة عن الحق. وقال بعض العلماء إنه إذا كرر الجماع في أيام، إذا كرر الجماع في أيام ولم يكفر، يعني إذا كرر الجماع ولم يكفر فإن عليه كفارة واحدة فقط، ويقولون إن هذه الكفارات تتداخل كما لو أحدث، يعني تكرر منه الحدث من المال وتغوط ونام وأكل لحم إبل يجزئه وضوء واحد، وكما لو زنى عدة مرات يقام عليه حد واحد، فيقول هنا داخل. وهذا من حيث من أحد القواعد الفقهية أقعد وأصح، أنه إذا تكرر الجماع ولو في أيام ولم يتخلل ذلك تكفير أنه يكتفى بكفارة واحدة للتداخل، كما تتداخل الأحداث وكما تتداخل الحدود. يقول رحمه الله وهذا هو الصواب، لكن من جهة الناس حقيقة، يعني من جهة التربية لا يفتون بهذا. والسبب أنك إذا قلت للإنسان إنه إذا تكرر منك الجماع فعليك كفارة واحدة، يا خلاص ما دام الكفارة واجبة خل جامع جامع، واضح؟ لو قلت للإنسان مثلا أنت جامعت على اليوم الأول عليك كفارة، وعلى اليوم الثاني عليك كفارة، وعلى اليوم الثالث عليك كفارة، إذا قلت إذا تكرر منك الجماع ثلاث مرات يكفيك كفارة واحدة، لا خلاص بعد ما كفرت سأؤخر الكفارة حتى أمل من الجماع وكفر. لكن يقول كل جماع في يوم عليك كفارة فإنه إذا كفر الأولى لا يجترئ على الثاني. فإذا نظرنا من الناحية التربوية وسياسة الناس، القول بأنه تجب كفارة لكل يوم أسد. وإذا نظرنا من الناحية الشرعية والقواعد المرعية، فإن الصواب أنه ما دام أنه لم يكفر فإنه يكتفى بكفارة واحدة. وليعلم أنه ليس كل ما يقرر علميا يفتى به عمليا، هناك فرق بين النواحي العلمية والنواحي العملية. يعني العلم شيء والفتوى شيء آخر، فليس كل ما يقرر من الناحية العلمية ويقال هذا يجوز هذا حرام هذا كذا هذا كذا أن يفتى بالنفس، لأن هناك قاعدة عظيمة من قواعد الشرع وهي سد الذرائع. لك أن تفتي شخص، لك أن تفتي شخصا على صفة خاصة، رأيت رجلا قال له تكرر منه جماع جامع في اليوم الأول والثاني والثالث والرابع وجاء تائبا، حينئذ تقول عليك كفارة واحدة. لكن لو أتاك من يستفتي وهو متهاون، هنا تفتيه بالقول الثاني ولك الساعة فيها. يقول رحمه الله: لأنه وضع محرم فتتكرر هي كالحج، كالحج يعني كما لو كرر المحظورة في الحج قبل بعد وبعد، فإنه تكرر. يعني مثل لو فعل محظورا وكفر ثم فعل محظورا ثاني يلزمه الكفار. لكن في مسألة محظورة الإحرام، إذا كان المحظور الذي كرره من جنس واحد فإنه تتداخل، أما إذا كان من أجناس فلا تداخل. يعني مثلا لو حلق رأسه وقلم ظفره فعليه فديتان، فدية عن الحلق وفدية عن التقليد. لكن لو لبس مخيطا وغطى رأسه على جنس واحد فعليه كفارة واحدة. أو كرر، يعني لبس مخيطا ثم خلق ثم لبس مرة ثانية ثم خلق ثم لبس ثم خلق، ففدية واحدة. نسينا نذكر، يعني إذا قال قائل ما الدليل على وجوب الكفارة بالنسبة للمرأة، نقول القياس على الرجل، لأن الأصل تساوي الرجال والنساء في الأحكام الشرعية. فالنبي عليه الصلاة والسلام أوجب الكفارة على هذا الرجل، فالمرأة مثل، والشرع لا يفرق بين متماثلين. وأما عدم ذكره في الحديث، عدم ذكر وجوب الكفارة بالنسبة للمرأة في الحديث، فيجاب عنه. أولا نقول قال إن المرأة لم تأتي مستفتية عن نفسها، ما أتت تستفتي عن نفسها، والنبي عليه الصلاة والسلام إنما أجاب الرجل على سؤاله. وثانيا أن المرأة قد تكون معذورة لا كفارة عليها، لو قدر أن امرأته طهرت من الحيض هو عليه الكفارة وهي لا كفارة عليها. يعني لا يلزم من الجماع حتى لو كان عمدا، لو جامع الزوج والزوجة وهما عالمان ذاكران مختاران، لا يلزم أن تجب الكفارة عليهما جميعا، قد تجب على أحدهما دون الآخر، قد تجب على الزوج دون الزوجة، وقد تجب على الزوجة دون الزوج، وقد تجب عليهما. فتجب عليهما، تجب على الزوج وحده، فيما إذا كانت المرأة معذورة بجهل أو نسيان أو إكراه أو تغيير. وكذلك لو طهرت من الحيض لا يلزمها الإمساك وجامعها فلا شيء عليها. وتجب على المرأة وحدها متى؟ لو كان مسافرا، قدم البلد وهو مسافر مفطر وجامع، وهي يجب عليها الصيام ومكنته فعليها الكفارة. برئ من مرضه وجامعها وهي صحيحة مقيمة، يجب عليها الصيام فالكفارة عليها دونه. فالمؤمن الكفارة قد تجب عليهما جميعا وقد تجب على أحدهما. نعم، احنا قلنا لك الحديث، اول الحديث ليس فيه الكفاره بالنسبه للمراه مسكوت عنها، فيقال ان الكفاره تجب على المراه كالرجل. لماذا؟ نقول لان الاصل تساوي الرجال والنساء في الاحكام، فالاحكام الموجهه للرجال تعم النساء، والاحكام الموجهه للنساء تعم الرجال، الا بدليل، وهنا لا دليل. ثانيا عدم ذكر الكفاره في الحديث، يعني كون النبي عليه الصلاه والسلام لم يقل وامر مر زوجتك بالتكفير، نقول هنا احتمالان، احتمال أول أو جوابان. الجواب الأول أن الرجل إنما جاء يستفتي عن نفسه دون غيره، والإنسان لا يلزم بغيره. وثانيا أن المرأة قد تكون معذورة، قد تكون معذورة بإكراه، قد تكون معذورة بأنها ظهرت من حيض. ولذلك في أول حديث يا رسول الله هلكت وأهلكت، فأخذ العلماء من قوله وأهلكت أنه يفهم من هذه العبارة تشعر أنها قد أكرهها.